من الوليد، لأنه كان عنده رأي فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي. الشيخ في بعض تفريعات الحنابلة هو في قراءتنا على الشيخ عبد الله بن جبرين، أيوة، لما كنا نقرأ عليه في العدة شرح العمدة، أيوة، ذكر لنا طبعا عدة روايات في المذهب، أيوة، وذكر من بينها أن التحريك يكون من أول التشهد إلى شهادة لا إله إلا الله ثم يقف، يعني لا يدعو بها. معلش، ليس هنا البحث الآن، البحث الآن في كيفية التحريك. هل عندكم وجه غير الوجه الذي ذكره الأستاذ آنفا منسوبا إلى المالكية؟ أي الخفض والرفع، هذا هو. لا، أنا أقول هل هو الحنابلة، هو أتكلم عن الحنابلة. عندكم صورة منصوص عليها في المذهب؟ اي انا لما قراءتنا على الشيخ، لكن نحتاج الى مراجعته. معليش، بحث ثاني هذا. ايه، في اثناء القراءة ايش الصورة التي انه الخفض والرفع؟ خفض ورفع، نعم. طيب، هنا يرد في البال، مدام اخذنا جواب السؤال، انه الذي انا في ذهني ان الحنابلة يقننون التحريك فيربطونه مع لفظة الجلالة. نعم، صحيح هذا؟ هذا رواية، رواية، نعم، ورواية الأخرى مطلقة. نعم، أكذلك. وفي الثالثة اللي هي إلى إلى إلى لفظ التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. لا، ما أنا أقول هذه الرواية التي تقول إلى آخر التشهد، مش يستمرون في التحريك كما نفعل نحن ولو إلى لا إله إلا الله، وإنما يقولون مثلا هكذا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. لا يستمرون يا شيخ إلى التشهد. بارك الله فيك، أنا ما أسأل الآن عن الناحية العملية لتقول لي يستمرون. نعم، أقول الذي في ذهني من مذهب الحنابلة، نعم، أنهم يقيدون التحريك مقرونا بلفظة الجلالة مذهبيا. نعم، نعم. هل هذا مر بكم؟ اي مر بنا هذا في قراءتنا على الشيخ. جميل، فإذا حينما يقال إلى آخر التشهد لا إله إلا الله، مش معناها هكذا خفض ورفع كما قلت أنت بصورة مستمرة، وإنما عند لفظة الجلالة. نعم، أكذلك؟ نعم.